out of the definition of action. المتقدم نسبه إلى صاحب الكفاية على وجه القيل، ثم يرى الآن أن مقصود صاحب الكفاية من الكلام المتقدم شيء لا يرد عليه إشكال السيد الخوئي، ولو فرضنا أن إشكاله تام في حد ذاته، فإن صاحب الكفاية كان في الحقيقة بصدد عليه الصلاة والسلام بصدد إنكار أصل المشكلة التي جاء منها الشبهة، فإن الشبهة جريان الاستصحاب في مورد قيام البين على الحدود نشأت من الاعتقاد بركنية ماذا؟ اليقين. فصاحب الكفاية ينكر ركنية اليقين ويرى أن الركن هو الحدوث لا اليقين في الحدوث، وجاء في ذيل كلام صاحب الكفاية إن قلت قلت، وحاصل ما أفاده هناك أن اليقين أخذ في لسان الدليل، فكيف تنكر موضوعية اليقين؟ فإن الإمام في الرواية قال ولا تنقض اليقين بالشك، فأجاب عن هذا الإشكال بأن لفظ اليقين وإن أخذ في لسان الخطاب إلا أنه أخذ فيه باعتبار كاشفيته عن متعلقه، ومتعلق اليقين بالحدوث هو نفس الحدوث، فلم يؤخذ اليقين في الخطاب لموضوعية في اليقين، بل إنما أخذ في الخطاب باعتبار أن الحدوث لا بد أن يحرص، واليقين هو الذي يفيدنا إحراز الحدوث، فدخالة اليقين في الاستصحاب مجرد الكشف عن ماذا؟ عن المتيقن عن الحدوث. فالموضوع أولا وبالذات هو المتيقن، غاية الأمر هذا المتيقن بحاجة إلى مرآة تكشف عنه، إلى ضوء يسلط الضوء عليه، فلذا أخذ اليقين. وهذا حينئذ يعني أن المتيقن هو الموضوع لا ذات اليقين. هذا على مستوى الثبوت محتمل، فإن كل لفظ يؤخذ في لسان خطاب يمكن أن يؤخذ على وجه الموضوعية ويمكن أن يؤخذ على وجه الطريق، لكن صاحب الكفاية تقدم خطوة إلى الأمام وادعى ظهور روايات الاستصحاب في هذا المعنى، في كون اليقين قد أخذ في الاستصحاب لكونه كاشفا عن الواقع. هذا هو ما أفاده صاحب الكفاية. فإذا رجع كلامه إلى إنكار ركنية اليقين انحلت المشكلة. من أصل المشكلة من أين جاءت؟ من الاعتقاد بركنية اليقين. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الكلام بأن كلمة اليقين المأخوذة في لسان الخطاب لا يخلو إما أن يكون الكلام عن اليقين بالحمل الأولي، وإما أن يكون الكلام عن اليقين بالحمل الشارع. اليقين بالحمل الأولي والمقصود به المفهوم الذي ينطبع في الذهن من كلمة اليقين كالمفهوم الذي ينطبع في الذهن عليه السلام كالمفهوم الذي ينطبع في الذهن من كلمة الإنسان كسائر الكلمات الأخرى، هذا سميها اليقين بالحملة الأول الذي هو مفهوم الانكشاف التام الذي لا يحتمل الخلاف. فإذا كان كلامك عن اليقين بالحمل الأولي فلا نسلم أن هذا اليقين مرآة للمتيقن، فإن مفهوم اليقين لا ربط له بالحدوث لكي يكون كاشفا عنه ولكي يكون مرآة له، بل المفاهيم الذهنية إنما هي مرآة لأفرادها كمرآتية مفهوم الإنسان لزيد وعمرو بكر. زيد وعمرو بكر بالنسبة للإنسان ما هي هذه الأمور؟ أفراد ومصادق. فالإنسان مفهوم الإنسان عليكم السلام ورحمة الله. ينطبق عليها. مفهوم اليقين هو مرآة لأفراد اليقين. أفراد اليقين ما هو؟ يقيني بأن هذا الجدار وأن هذا السقف، يقينك بأن هذه كرسي، هذه مصادق اليقين. فمفهوم اليقين مرآة لمصادقه، لا هو مرآة للحدوث. فإذا ما هو مرآة للحدوث ليس مفهوم اليقين، وما كان مفهوم اليقين مرآة له اللي هو الأفراد ليس هو الحدوث. هذا إذن لا يمكن أن يكون مقصود صاحب الكفاية الشق الأول. الشق الثاني أن يكون مقصود صاحب الكفاية من اليقين اليقين بالحبل الشارع، يعني عادة بالحبل الشارع في المفاهيم العادية يكون مصداقها في الخارج، بينما في بالنسبة للفظ العلم واليقين والقطع والوهم والشوق والحب نظير هذه المفاهيم حملها الشايع والمصداق إنما يكون أي بالنفس وفي الذهن. فمعنى اليقين بالحمل الشايع يعني انقداح حالة الانكشاف التام عن شيء في ذهن إنسان ما، فالمصداق لليقين. إذا كان المقصود أن هذا اليقين بهذا المعنى بالحمل الشايع هو المرآة للمتعلق فهذا أمر صحيح، لأن اليقين من الحقائق ذات التعلق. ما عندنا يقين في الجو في الهواء ما متعلق بشيء، عندما تقول يقين يعني فيه متيقن. وهذه الصفة التي هي من الصفات ذات التعلق بها ينظر، لا إليها ينظر، نظير المرآة. أنت المرآة تنظر إليها أو تنظر بها، تنظر بها لترى الصورة. فكما أن المرآة كاشفة عن المرئي وعن الصورة، كذلك اليقين كاشف عن ماذا؟ عن متعلقه، لأنه به ينظر إلى المتعلق، بواسطته يرى المتعلق. فإذا كان المقصود هو اليقين بالحمل الشايع صحيح، لكنه تواجهه مشكلة إثباتية. أنه بحاجة حاجة إلى قرينة تدل على ذلك. والقرينة التي يمكن أن نستفيد منها ذلك إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة. القرينة الخاصة مفقودة، إذ لا يوجد لفظ في روايات الاستصحاب يدلنا على أن اليقين أخذ بهذا المعنى. إذا القرينة الخاصة مقطوعة بعد. القرينة العامة، القرينة العامة فيما نحن فيه، طبعا القرائن العامة كثيرة، لكن فيما نحن فيه هي مناسبات الحكم والموضوع. المناسبة بين كل حكم وموضوع التي هي من القرائن العامة المقتضية في بعض الأحيان للتوسعة للتضييق، في أحيان أخرى لجعل اللفظ كمثال، الموضوع كمثال أو المحمول كمثال. مناسبات الحكم والموضوع في بعض الأحيان تقتضي رفع اليد عن الموضوعية إلى الطريقية. فإذن مناسبات الحكم والموضوع، هذا الارتباط الخاص بين هذا الموضوع وذاك المحمول يقتضي القرينية على شيء ما. إذن مناسبات الحكم والموضوع من القرائن العام لأنها موجودة وسيالة في كل حكم وموضوع. فإن كان مقصودك من القرينة هنا القرينة العامة، فالقرينة العامة بهذا المعنى تنسجم مع موضوعية اليقين ومع طريقية اليقين. يمكن للشارع أن يأخذ اليقين في موضوعه ويمكن أن لا يأخذه، وفي كلا الحالتين لا يكون المتكلم قد أخل في الارتباط الحاصل بين الحكم والموضوع. فمرة يجعل الحكم، ما هو الحكم؟ تعبد بالبقاء مرتبا على الحدوث، ومرة يجعل الحكم مرتبا على يقين بالحدوث. وفي كلا الحالتين لا يوجد ما ينافي مناسبات الحكم والموضوع. فإذا لا قرينة خاصة تقتضي الحمل على ذلك المعنى ولا قرينة عامة، فيبقى ما ذكره صاحب الكفاية في حيز الاحتمال فلا ينفع. إذا المصنف رحمة الله عليه ينصح صاحب الكفاية لأنه بدل ما يستظهر هذا المعنى من لفظ اليقين كان عليه أن يستدل بماذا؟ بصحيحة عبد الله بن سنان التي لم يؤخذ فيها لفظ اليقين، هذه تكون قرينة منفصلة على أن لفظ اليقين المأخوذ في الروايات الأخرى ماذا؟ ليس له خصوصية. هذا تمام الكلام بما يرتبط بما ذكره صاحب الكفاية. والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه إلى إنكار الأساس التي نجمت عنه المشكلة، مشكلة من أين نجمت؟ من ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه إثباتا في الموضوعية، فلا بد له من مناقشة هذا الظهور. كيف نناقشه؟ بما ورد في الكفاية تحت إن قلت قلت. هذه كفاية الأصول صفحة كم؟ 64. لابد كهذه النسخة غير النسخة. نسبتها دولت جامعة مدرسين. جامعة، بل هذه جامعة لا لا أعرف الصفحات فيها، وإن هي في صفحة 405 أو هكذا الشيء تحت الاستصحاب. نعم، ويرد عليها أن المقصود بمن دعي إنك وين صرنا، وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعركة. فالواحد يتوهم هنا أن المصنف ماذا يريد، أن يشكل على صاحب الكفاية. لا، نفس صاحب الكفاية في قوله قلت، يقول قلت نعم، ولكن الظاهر، يعني نفس صاحب الكفاية يدعي الظهور، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساوٍ للموضوعية يوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين. ويرد على هذه الدعوة أن المقصود بما ادعي إن كان إبراز جانب المرآسية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه. فمن الواضح أنها إنما تثبت لأي شيء، اليقين بالحمل الشائع، لا لليقين بالحمل الأولي، تثبت لمصداق اليقين، لواقع اليقين. غاية الأمر اليقين مصداقه كان وين؟ في النفس، في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين. فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده لا إلى متيقنه، لأن الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية من شؤون اليقين بالحمل الشائع، من شؤون واقع اليقين لا مفهوم اليقين. وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن فهو أمر معقول ومقبول عرفا، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا خاصة ولا عامة. أما الأولى فارتفاؤها واضح، وأما الثانية فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية، وهي لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة النقل. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب. فطبق بنظري المشكلة قائمة، يعني حتى مع ما ذكره المصنف، شوف لأن الشرح الأول قال عنه قيل على ما قيل، وجاء بهذا الشرح الجديد. هذا الشرح الجديد أستطيع أن أقول عنه قيل أيضا، وإنما مراد صاحب الكفاية ودليله شيء آخر لا يرد عليه هذا الإشكال. كيفما كان، الوجه الثالث، الوجه الثالث ذكر على ألسنة جمع من العلماء في أماكن متفرقة في الأصول مشابهة لذلك، مشابهة لهذا البحث، وإن لم يذكر مثلا في خصوص هذا البحث، ولكن ذكر في أماكن مشابهة. مثلا في مورد قيام القطع، قيام الأمارة مقام القطع الموضوع المأخوذ على وجه الطريقية، ذكر ما يستفاد منه لهذا البحث، خصوصا على ما يمكن أن يقوى في كلمات الشيخ الأعظم أن الشيخ في الرسائل لم يكن بسبب تقسيم ذات القطع، وإنما كان بسبب بيان القطع الذي يؤخذ في لسان الخطاب فيستفاد أيضا منه لهذا المبحث. كيف ما كان حاصل هذا الوجه أن اليقين له دخالة في الاستصحاب، ولا يمكن رفع اليد عن موضوعية اليقين للقاعدة العامة القائلة بأن كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل له موضوعية إلا إذا دل القرين على الخلاف. فيما نحن فيه أخذ لفظ اليقين، فلا بد أن نحافظ على موضوعيته، لكن موضوعية شيء يمكن أن تتصور على نحوين. النحو الأول أن يؤخذ الشيء في الموضوع بما هو، بخصائصه الذاتية والعرضية القائمة فيه، فحينئذ لا يصح التعدي منه إلى غيره، وإن كان مشابها له. فيما نحن فيه لو أخذنا اليقين بحده وحدوده في الاستصحاب لكانت المشكلة محكمة ولا دافعة لها. ليه؟ لأن المفروض أخذ اليقين بحده وحدوده، وحد اليقين ما هو؟ حد اليقين هو عدم احتمال الطرف المقابل وجدانا. إذا أخذنا اليقين بهذا الحد لا ينطبق ماذا؟ على العمارات، فتتقوى حينئذ المشكلة. النحو الثاني أن يؤخذ الشيء في الموضوع لكن تكون موضوعيته بلحاظ أنه مصداق لموضوع أعم. مثلا لو قال المولى إذا جاءك جناب الشيخ مثلا فأكرمه، وفهمنا أن فلان قد أخذ شرطا بما هو مصداق لشرط أوسع، يعني إذا جاءك من يدرس في حوزة الأطهار مثلا هذا هو الموضوع، لكن ذكرت أحد مصاديق الموضوع ذكر المولى أحد مصاريف الموضوع. فإذا نحن لن نلغي الموضوعية حتى يقال بأن هذا مخالف لظهور أخذ اللفظ في لسان الخطاب. لا، حفظنا على الموضوعية. غاية الأمر ماذا؟ هذا المأخوذ في الموضوع إنما هو مصداق لموضوع أوسع، وما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. المناط الحقيقي للحكم بالبقاء هو قيام الحج على الحدوث، واليقين من مصادر قيام الحج على الحدوث. واضح هذا الكلام؟ قبل أن نقبل هذا الكلام أو نرده، ما هو فرقه عن الوجهين السابقين؟ أما التفاوت بين هذا الوجه ووجه صاحب الكفاية فواضح. صاحب الكفاية ألغى الموضوعية بالكلية وجعل الموضوع ما هو؟ جعل الموضوع ذات الحدوث، وهذا الوجه لم يلغي موضوعية اليقين، وإنما ألغى ماذا؟ أن يكون اليقين قد أخذ في الموضوع بحده وحدوده. هذا هو الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني. أما الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول؟ وجه الذي ذكره ميرزا النعيم، ماذا كان؟ من أن المأخوذ في الموضوع هو ذات الاستصحاب، لكن بمقتضى أدلة الحجية المعطية للبينة العلمية تكون أدلة الحجية حاكمة على دليل الاستصحاب. الفرق بين الوجهين يكمن في الحكومة والورود. بناء على الوجه الأول تكون أدلة الأمارة حاكمة على دليل الاستصحاب، وبناء على هذا الوجه الأخير تكون أدلة الأمارة واردة على الاستصحاب. سابقا شرحنا مفصلا الحكومة والورود. شوف، في كليهما هناك فرق يدخل في موضوع دليل آخر. هذه جهة الاشتراك. في كليهما الأمارة تدخل في دليل الاستصحاب، لكن في الحكومة يكون كل من الدخول والإدخال تعبدي، فموضوع دليل الاستصحاب هو اليقين لا شيء آخر، والأمارة ليست بيقين. الشارع جعلها علم حتى لا يلغو. جعل الشارع للعمارة علم، نقول يعبدنا بتوسعة مفهوم اليقين، فتدخل فيه العمارة. بينما على الاحتمال الثالث والوجه الثالث، الموضوع الواقعي ماذا صار؟ الحجة. وهذا الموضوع عام، يشمل الحجة الواقعية والحجة التعبدية، لأن المقصود بالحجة ما هو؟ ما يحتج به المولى على عبده. ما يحتج به المولى على عبده يشمل الحجة الواقعية وجدانية والحجة ماذا؟ تعبدية. فمن أول الأمر كان الموضوع موسعا، لأننا وسعناه لكي نرفع اللغوية. من أول الأمر موضوع الاستصحاب ما هو؟ الحجة. وهذه الحجة بذاتها تصدق، لها مصداقان، حجة تعبدية وحجة تكوينية. دليل الأمارة غاية ما فعل ماذا؟ أوجد لي صورة، أوجد لي حجة. عندما أوجد لي حجة تدخل قاهرا لا بالتعبد، ولا نحتاج إلى صيانة كلام المولى عن اللغوية، قاهرا تدخل، لأن الموضوع هو الأعج. واضح هذا الشيء؟ يعني مثلا الآن لو حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، لو قلت أكرم كل من يرتدي قبعة في الخارج، كان هذا يرتدي قبعة وهذا لا يرتدي قبعة، فجاء شخص وألبس هذا قبعة يصبح دخوله قاهر، لأننا وسعنا دليل أكرم من يرتدي قبعة. انتبه جيدا هنا، بحسب الفرض الموضوع ما هو؟ موضوع هو الحجة. الحجة تنطبق على كل ما يحتاج به المولى على عبده. المولى يحتاج على عبده بالحجة الذاتية الوجدانية وبالحجة التي نصبها المولى، يعني حجة التعبدية. غاية الأمر آية النبأ دلتني على أني جعلت هذا حجة، فصار مصداق ماذا؟ مصداق حقيقي أو تعبدي؟ مصداق حقيقي للحجة الأعم من التعبدية، وهذا معنى الورود. بينما على رأي الميرزا النائيني الموضوع هو ذات اليقين بحده وحدوده. غاية الأمر الأمارة أوجدت مصداقا تعبديا، وفي نفس الوقت وسعت ماذا؟ اليقين حتى يشمل هذا المصداق. ففي الحكومة الدليل الحاكم له هاتين الوظيفتين، بينما في الورود الدليل الوارد له وظيفة واحدة وإيجاد الصورة فقط، ليس إلا. واضح هذا؟ أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة، فيتحقق الركن بالأمارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة. ويختلف هذا الوجه عن سابقه في الاعتراف بركنية اليقين في هذا الوجه دون الوجه السابق، وعن الأول بأن دليل حجية الأمارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب، لأنه يحقق فردا من الحجة حقيقة. وأما على الوجه الأول فدليل حجية الأمارة حاكم لا وارد، ويرد على هذا الوجه إشكال واضح. نقرأ هذا الإشكال وننتهي. أنه أنت أيها يا صاحب هذا الوجه لماذا أبقيت على موضوعية اليقين؟ إنما أبقى على موضوعية اليقين للقاعدة القائلة بأن ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية، لأنه أخذ على نحو طريقي. نقول نفس هذه القاعدة تقتضي بطلان هذا الوجه، لأن هذه القاعدة أيضا ظاهرة في أنه أخذ على نحو الموضوعية بحده، لا بما هو مثال لشيء أوسع منه. أنا عندما أقول أكرم جناب الشيخ، ظاهر في أنه ماذا؟ بخصوصية في هذا، لا كمثال على طلاب حوزة الأطهار. هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. واضح هذا الكلام؟ يقول: ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء بعنوانه دخيلا فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره يحتاج إلى قرينة.